بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 30 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في أبواب الصلاة على الميت والدعاء له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: حميد مجيد. ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر 3 ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة 3 فمنها. نعم، في هذا التبويب يذكر إجمالا صفة صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة حكمها أنها فرض على الكفاية، وهي سنة مؤكدة لبقية المسلمين. سبق في الأحاديث السابقة ذكر ما فيها من الأجور وعظائم النوال من الرب الغفور سبحانه. وصلاة الجنازة استقرت الشريعة أنها 4 تكبيرات: يكبر التكبيرة الأولى فيستعيذ بالله من الشيطان ويسمي، ثم يقرأ الفاتحة. هل يقرأ بعدها سورة أو لا يقرأ؟ اختلف فيها صحابيان جليلان، عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه يقرأ بعدها بقل هو الله أحد، وتروى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي تقرؤونها في تشهدكم الأخير. وأشار النووي رحمه الله إلى ما اعتاده العوام في زمنه، أنهم يقرؤون الآية أو بعض الآية من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فقال: هذا لا يكفي، حتى يأتي بالصلاة الإبراهيمية كلها، أو الصلاة على النبي بقوله: اللهم صلي وسلم عليه، في الحد الأدنى. وإذا اقتصر بهذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما صحت صلاة جنازته. أما في التكبيرة الثالثة فيطيل فيها الدعاء للميت، قال: وللمسلمين، أي ولموتاهم، كما يأتي في الأحاديث. ثم يكبر التكبيرة 4 ويطيل في سكوته حتى يظن الظانون أنه قد نسي، ثم يسلم تسليمة واحدة على يمينه. هكذا جاء عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة بن الأصقع وابن أبي أوفى رضي الله عنهم. وما جاء في رواية عن ابن أبي أوفى أنه يسلم تسليمتين ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية وغيرهم، واستدلوا بأنها كالصلاة، تحليلها في التسليمتين. والخلاف فيها خلاف عالي، لكن المشهور عن السلف هو الاكتفاء بتسليمة واحدة. فقد روى الجوزجاني بإسناد صحيح عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة من عن يمينه. وعلى هذا العمل قديما وحديثا والحمد لله. سيشير الآن إلى جملة من الأحاديث الدالة على فضل الدعاء للميت وعلى ما يقوله في تكبيرته الثالثة، وهذا المقصود من صلاة الجنازة، والحد الأدنى فيها الدعاء له بالمغفرة. سيأتينا حديث أخلص الدعاء للميت، وأكمل وأولى ما يدعى به ما ثبتت به الأحاديث، ولا سيما حديث عوف ابن مالك الأشجعي أبي عبد الرحمن رضي الله عنه الآتي. نعم، عن أبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. الله أكبر. هذه الدعوات الجامعة منه صلى الله عليه وسلم تفصيلها في 15 دعوة دعا بها له في خيره في آخرته وما هو مقبل عليه، حتى إن عوفا رضي الله عنه تمنى أنه ذلك الميت من جليل هذه الدعوات التي دعا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عوف: قدمت بين يديه عليه الصلاة والسلام جنازة فحفظت من دعائه، دل على أنه جهر بهذا الدعاء. لماذا جهر؟ يعلم الناس بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. فحفظت من دعائه أنه قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله في قبره ونزله بعد قبره في آخرته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره. ما الدار هنا؟ داره في قبره وداره المستقرة في آخرته. وأهلا خيرا من أهله، اسم الأهل مجموع الزوجة والأولاد وما يتصل بهم من حمولته. ثم أكدها: وزوجا خيرا من زوجه وقيه عذاب القبر وعذاب النار. قول عوف رضي الله عنه: فتمنيت أني مكانه. من جلائل هذه الدعوات ومن كونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمؤمن أن يكون هذا الدعاء في حفظه، في حفظه. وهو يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل ويشمل المرأة. واختلفوا في قوله: وزوجا خيرا من زوجه، هل تقال للمرأة أو لا تقال؟ على وجهين، الأشهر منهما أنها لا تقال في حق المرأة، لأن لكل رجل زوجة من الحور، إذا أغضبته زوجته في الدنيا اطلعت متشرهة متنقدة لا تغضبيه فإنه يوشك أن يرحل عنكم إلينا. من كرائم ما أعده الله لعباده في جنانه، نسأل الله جل وعلا عواليها لنا ولكم ولجميع المسلمين. فالمقصود أنه حديث عظيم، احفظوه وادعوا به، وهي 15 دعوة جامعة لما ينتفع به هذا الميت تنتفع به أنت. كيف تنتفع به أنت أيها المصلي؟ لأنها دخلت في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا قال له ملك آمين ولك بمثل. فالدعاء تسره وتدعو به لإخوانك الموت، وإن كان الموتى جماعة فاجمعهم بلفظ الدعاء، وإن كان الموتى اثنان فثنها، وإن أتيت بلفظ الجمع تريد به المسلمين فحسن. نعم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. سبحان الله العظيم. هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة، من هم يا أخواني؟ أبو هريرة وأبو إبراهيم الأشهلي وأبو قتادة. أنتم سمعتوه كلكم، أول قلب ما هم معنا. والله من السجات يا ربعي. من الثالث؟ الله يبارك بالكتاب، الله يبارك بالكتاب. يا أخواني، مجلس العلم له بركة، وتعظم بركته بأن تحضر ذهنك فيه. ترى ما هو بتسلية، مجلس علم حضر فيه قلبك، وإن كنت نساي وتسلو قيد تستفيد من ذلك. إذن هذا الحديث رواه ثلاثة: أبو هريرة وأبو قتادة وأبو إبراهيم الأشهلي رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال في دعائه وهو يرفع صوته يعلم الناس. انتبه ترفع صوتك تزعج المسلمين كما يحصل عند بعض الموسوسين، يشغل الناس اللي حوله برفع صوته بالدعاء، ثم يجي الشيطان يدخل عليه في مدخل الرياء، يعظمها في نفسه فيجير عمله لغير ربه. ومن إخواننا المصلين على الجنازة إذا أشرنا إليهم بتخفيض الصوت عاندوا. لما؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهكذا الذي لا يقبل الحق ويعاند فيه شبه من النفاق، الذين لا يقبل الحق بل يكابرون في قبوله وفي رده. من دعائه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. إذن شملت الدعاء لمن ولمن؟ للحي والميت، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للحاضر والغائب. وهذا في قول المترجم قبل قليل: ويدعو فيها لا للميت وللمسلمين. ويدخل في المسلمين أمواتهم الذين مضوا، وفيه الدعاء لأحيائهم: لحينا وميتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لما فرق بينهما؟ لأن في إظهار شعائر الإسلام علامة إسلام العبد في الدنيا فيعامل به. إن ما ننظر للقلوب وليس لنا إليها سبيل، أما الظواهر هي مجال نظرنا وحكمنا وإجراء أحكام الدين عليه وجودا وعدما. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، والإيمان هنا يشمل أصله ويشمل كماله، لأن الإيمان أعلى رتبة في الدين من الإسلام، وفيه فضل حسن الخاتمة على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا من الأدعية الجامعة في الدعاء للميت. يقول البخاري: أصح شيء في هذا حديث أبي إبراهيم الأشهلي، وأصح شيء في الباب، أي في باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة، حديث من؟ حديث عوف ابن مالك الأشجعي أبي عبد الرحمن الذي سبق، قال فيه أخرجه مسلم، وقال فيه عوف رضي الله عنه: فتمنيت أني مكان ذلك الميت. ولهذا في دعاء الجنازة تأتي بهما جميعا لا غضابة، ليس كدعاء الاستفتاح والصلاة الإبراهيمية تتخير لفظا واحدا، لكن هذا المقام مقام دعاء تأتي بهما جميعا. قدم هذا مرة وهذا مرة ليكون دعاؤك عن حضور قلب لا عن إلف لسان وعادة اعتدتها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الإخلاص لله، لكن تحر في دعائك الدعاء الطيب الذي تتفرد به إلى ربك بالإخلاص له، شفاعة لهذا الميت المجندل بين يديك. ومن إخلاص الدعاء له ألا تدعو إلا بالمشروع، وأعظمه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن إخلاص القلب حضوره كما لو كنت مكانه، فتدعو دعاء المخلص. وفيه من يدعو للميت ويبتدع ما أخلص، ويدعو للميت ويستشفع بالصالحين والأولياء أو بجاههم أو بقدرهم ما أخلص الدعاء. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. هذا الدعاء في حديث أبي هريرة فيه ضعف في إسناده من يتهم بالجهالة، ومعناه صحيح: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت أمتها. ففي هذا اعتراف وتمجيد لله، ولو دعا به على جهة الدعاء لا على جهة الثبوت من كل وجه فلا بأس به، وفي الصحاح غنية عما في غيره. نعم. وعن وائلة بن الأسقع، عن واثلة، خطف النسخ. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح، وهذا يناسب إذا كان واحدا تعرفه: اللهم إن فلان ابن فلان في حبلك وجوارك، في رواية وفي ذمتك، وإن كانوا جماعة: اللهم إنهم في حبلك وجوارك وفي ذمتك. فيدعو بهذا الدعاء العظيم الذي فيه التشفع إلى الله جل وعلا بالدعاء لهؤلاء الموتى. ما أكرم المؤمن على الله، جعل الصلاة عليه فرضا على المسلمين، فرض عين على المسلمين، لما فيها من نفعة الميت، وما ذلك إلا لإكرامه وإجلاله ورفعته. وفي المقابل حرم علينا الصلاة على غير المسلم ازدراء واحتقارا له ولأمثاله. والمؤمن يحمد ربه جل وعلا على ما تديننا به وتعبدنا به، ويتجه إلى الله بقلبه. فإن العبودية الخالصة الحقة عبودية القلب التي يظهر أثرها على جوارحك، على جوارحك وعلى قولك وعلى أحالك، ومن أجل مظاهرها الدعاء، دعاء الله جل وعلا لك ولغيرك. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى لما كبر على ابنته 4 تكبيرات، فيها دليل على أن الشريعة استقرت على 4 تكبيرات على الجنائز، على هذا استقرت الشريعة، وأنه في التكبيرة 4 أطال حتى ظن أنه قد نسي، وظن أنه سيكبر 5. بعض الناس من العجلة إذا أطال سبحوا له، ما أتى ما يوجب التسبيح، لا سيما وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على بعض الناس 5، وكبر على أهل قباء 9، فقيل هذا بخصوصيته به، وقيل وهو الأظهر وأنه ليس خاصا به لأن عليا فعله رضي الله عنه. إنما أحسن ما يقال في عدد التكبيرات أن الشريعة استقرت على أن صلاة الجنازة 4 4 بعدها سلام. في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه سلم تسليمتين، أي كتسليمته من الصلاة عن يمينه وعن يساره، فاستنكروا قالوا: ما هذا؟ قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ولهذا لا يطير الخلاف في رأسك إذا صليت وراء إمام وكبر وسلم تسليمتين، مسألة فيها سعة والخلاف فيها قديم، لكن الأرجح أنها واحدة، وكون الأرجح أنها واحدة لا يعني أنه إذا سلم ثنتين أنه أتى أمرا منكرا تستوجب الإنكار فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن من اتسع علمه قل إنكاره، ومن قل علمه بادر وسارع إلى ماذا؟ إلى الإنكار لما يخالف ما علمه أو ما ألفه. وهذه المسمات عند أهل العلم بمراعاة الخلاف. فجاء عن 6 من الصحابة أنها 5 أنها واحدة، وجاء في حديث ابن أبي أوفى أنها 2. نعم. باب الإسراع بالجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخيرا تقدمونها عليه. هذا الباب في وجوب الإسراع بالجنازة، والإسراع بها يشمل إسراعا في تجهيزها، ثم إسراعا في تقديمها للصلاة عليها، لا إسراعا في الصلاة نفسها، ثم إسراعا في تشييعها إلى وين؟ إلى قبرها، وليس إلى مثواها الأخير. ليس القبر هو المثوى الأخير إلا عند منكر البعث، وإنما المثوى الأخير إما جنة وإما نار، وأما القبر فهو برزخ بين الدنيا والآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له. ما الخير؟ ما هو في البرزخ لها من النعيم، ومن الحبور، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. ويأتي في الرواية الأخرى أنها تقول إذا كانت صالحة قدموني قدموني، لأن الميت منذ احتضاره وخروج روحه عرف ما هو عليه، عرف ما هو عليه وما هو مقبل. فإذا تجدد له النعيم في القبر قال ربي أرجعني حتى إلى أهلي ومالي، لأنه تجدد له أنواع النعيم. وإن تكن غير ذلك فتقول يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ ودها الاستبطاء والتأخير حتى ما يدركها العذاب التي وعدت به. وظاهر الحديث في هذا الحديث الأمر بالإسراع بالجنازة، الأمر والذي يقتضي الوجوب، فتأخيره يقتضي النهي والتحريم. وإنه للأسف الشديد غلبت على الناس عوائد ومراءاة غيرهم، فيحبسون الميت اليوم واليومين وربما الثلاثة حتى يقدم أولاده وأهله ومحبوه من الأطراف، ما ينفعونه. ثم تعارض الآن عندك أمران: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنازة، ومألوفك أو خوف انتقاد الناس وشرهتهم عليك. وش تقدم عندئذ؟ لا تقول والله مستحين من الجماعة، فشلين، نصلي عليهم ما جوا عياله. لا، قدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وثم طاعة لرسوله، ومن جاء بعد ذلك يلحق الصلاة عليه بعد قبره. هذه يا أخواني تزداد هذه البدعة في تأخير دفن الميت، تزداد ومدارها على مراءاة الناس وعلى خوف انتقادهم وخوف معيبتهم. متى يجوز تأخير الجنازة؟ يجوز تأخيرها إذا اقتضى الحال ذلك، منه ما جاء من أخبار في النهي عن دفن للموتى ليلا لئلا يأتي النقص في تهيئة القبر المناسب له، فهو لمصلحة من؟ الميت، وكذلك لمصلحة الأحياء إذا ترتب على هذا التأخير ترتب عليه أمور أمنية وتحقيقية وما يتعلق بها في التعرف عليه في مسائل الميراث، فهذا ظرف استثنائي خرج عن ذلك الأصل، أصل العموم. ظهر لكم هذا يا أخواني؟ ومن أول التأخير الذي بدأ تأخيره إلى أن يأتي إلى الفرض الذي يليه، وإن كان هذا فيه نوع تسامح لكن كان غير معروفا به عند من سبق. كان إذا مات الصبح عجلوا به تغسيلا وتكفينا وتجهيزا، حتى إن الرجال والنساء مهيئون كفنهم عندهم، ما ينتظرون أحدا يتصدق عليهم به، مهيئين هذا الكفن، ثم يخرج به الضحى وربما مر به على السوق ليراه الناس فيتبعونه يصلون عليه ويدفن ضحى، ما ينتظر به إلى الظهر أو إلى العصر. وإذا ترتب على تأخيره تعفن جسده فالإثم يلحق من تعمد تأخيره. نعم، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، المؤمن له حرمة. ولهذا العوائد يا أخواني ترجع إلى الشريعة وتضبط بها، لا العكس، نضبط شريعتنا على وفز هوانا وعوايدنا وسلومنا وتقاليدنا كما هو سمة هذا الزمان للأسف، وسيزداد الأمر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. نعم، لو سمع ذلك لصعق. سبحان الله العظيم. إذن هي تتكلم الجنازة، تتكلم كلاما لا يسمعه المكلفون إنسا وجنا، ويسمعه غيرهم. فإن كانت صالحة قدموني قدموني، لا تأخروني. ولهذا استحب في الجنازة الإسراع بها. طيب إذا ترتب على الإسراع أنها تطيح، لا. وضحت يا أخواني؟ شريعة عظيمة راعت الميت وراعت المشيعين وراعت الحكم الأخروي وراعت العبودية لله. وإن تكن غير ذلك تقول يا ويلها يا ويلها ويلها، وراكم عجلين بها، إلى أين تقدمونها؟ يسمع ذلك كل من حولها إلا الإنس، أي إلا المكلف، ولو سمعه لصعق من ذلك. الله يحسن العاقبة، اللهم أحسن الخاتمة، واجعلها خاتمة رضية ترضى بها علينا وعنا ومنا وإلينا ولجميع المسلمين والمسلمات، هذا الجلال والإكرام. نعم. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة. والله الديون وما يتعلق بثبيل حدسي نرجئها إن شاء الله للدرس القادم. اللهم صل على محمد، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب الليل فأعقبه النهار، صلاة وسلاما دائمين أبدين مرضيين إلى دار القرار، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم. يقول أخونا: ماذا نقول بعد التكبيرة الرابعة؟ هذا الموضع إن سكت فلا بأس، وإن دعوت فلا بأس، إن دعوت فيه فلا بأس، لأن مقصود الصلاة على الجنازة ماذا؟ الدعاء لها. وجاء في بعض الروايات أنه يقول بعدها بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لأنه دعاء مناسب في ختم الصلاة عليها. الله أعلم. سم، أي نعم، هل ورد دعاء للطفل؟ نعم، وردت أدعية للأطفال، لكن فيها ضعف في مجموعها. أصحها ما جاء في حديث أبي إبراهيم الأشهلي وأبي قتادة وأبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. والحديث الذي يروى: اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازين والديه وأدخله في كفالة إبراهيم، هذا لو دعا به فلا بأس، لكن الحديث الوارد فيه فيه ضعف، والله أعلم. سم، ورد في بعض الأقوال أنه بعد الفاتحة في صلاة الجنازة يقرأ بقصار السورة، فهل على ذلك دليل؟ أي، وش رأيكم بهالسؤال؟ تونا جايبينه، لكنها السجة، وبعد السجة الدجة. أما قلنا أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما اختلفا هل يقرأ بعد الفاتحة شيئا أو لا يقرأ، فذهب ابن عمر أنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، وذهب ابن عباس إلى أنه يقرأ، يقول هو الله أحد، وكان يرفع صوته بها في الحرم يعلم الناس هذه السنة، وهذا الأظهر. فأنت تصلون الجنازة خلف من؟ خلف الأئمة. فإن قرأت الفاتحة والإمام ما كبر، اقرأ قل هو الله أحد. وهل السنة مقصورة على قل هو الله أحد أو كان ما كان مثلها؟ الأظهر أنها مقصورة عليها، لأن الموضع موضع دعاء، وأعظم ما يتقرب به إلى الله التوحيد، وهذه السورة سورة التوحيد، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وإن سكت فلا بأس، وإن أعدت الفاتحة فلا بأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.